يبقى فيه شيء من الانطواء، ويمكن أطباء النفس يقولوا ده فيه مرض نفسي وبعيد عن الناس وبعيد عن كذا وكذا، لأنه فعلا فترة النضج الاجتماعي. النهاردة لو واحد من حضراتكم لما بيجي مثلا وقت أي وقت عمل من الأعمال الكبيرة، ويجي واحد سنه 20-25-30 سنة وملوش دعوة في حاجة، حس إن هو افرض المجتمع فاسد حتى. إنما حتى في الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس، مش كمان قال المؤمنين أو المسلمين، يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. هذا هو الدين. فكيف يتأتى أن محمد، ويريد نخلي بالنا من أنه لو واحد منعزل هيتعلم إيه من الناس، وهم هيعرفوه إزاي؟ هيبقى إنسان عاجز. واسمحوا لي أيها الإخوة أن أكرر، إن الذي ينعزل عن الناس فعلا إنسان ينشأ طوال عمره عاجزا، لا يستطيع أن يواجه المجتمع ولا يعرف القيم والأعراف. إنما اللي بيعيش يصلح بين الناس ويؤدي خدمات للناس ويمشي في حاجات الناس ويسعى إليهم ويعظ الناس ويصلحهم وما إلى ذلك، هذا الإنسان هو الذي يكون نافعا، يتعلم ويعلم. ولذلك أجد لو قلت لك أنه منعزل معنى كده أنه ما كان رجلا صاحب مكانة بين الناس، ولو قلت لك لا ده كان بقى مش منعزل ومنخرط فيهم، معنى كده أنه برضه يأخذ من فساد الجاهلية ومن أدرانها. فتعجبت وأنا أنظر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، لكن تجده حاضرا في معالي الأمور وحدها وغائبا عن الدنايا. يعني يروى في السيرة أنه كان منذ الصغر، منذ كان غلاما صغيرا وبعد وفاة جده، يحب أن يغشى مجالس قريش وندواتهم، فيذهب ليجلس ويقعد بينهم ويعبر وجهه عن رأيه فيما يسمع، لدرجة أن واحدا من الأعراب كان جالسا مرة فقال من هذا الغلام؟ قالوا ده فلان. قال هذا الغلام شأنه عجيب، إنه إذا لم يعجبه قول نظر إليكم نظرة لو كانت سهاما لخرقت أجسادكم، وإذا طاب له القول نظر نظرة والله لو كانت ريحا لأنشرت أمواتكم، يعني تصحي الأموات من القبور من نسمة النظرة. قال عنه هذا الكلام وسنه بين 8 و12 سنة في الفترة دي، فكان يجلس منتبها ويسمع، يجلس في هذا النادي وفي هذه الندوة ويتحاور أو يعني يسمع الحوار. وعن تجربة أيها الإخوة، الطفل الذي يجلس طويلا ليسمع حوار الكبار بيتحول إلى شخص له عقلية راجحة، إنه بيقعد مدة طويلة يقيم قبل أن يشترك هو في هذا الحوار. ولذلك بدأت بشائر اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بالمجتمع الذي يعيش فيه. وعايز أقول لكم إنه إحنا بنتكلم، أرجو إن إحنا نلتفت إلى كيف نربي أبناءنا، لأن الطريقة التي ربى بها الله رسوله إحنا لما نحب نتعلمها زي ما قلت لك هي توليفة يا إخواني، توليفة. أنت بتعلم إنسان كيف يكون مسلما مكتملا شخصيا. ولو أنتم فاكرين في مقدمة الحديث عن السيرة قعدنا نتكلم عن تكامل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن كفاءته وعن خبرته وعن ذكائه وعن علمه، هذا كله جاء من هذه الفترة التي أنشأه الله فيها إنشاء. فكان مثلا من الأمور التي تعرض لها حرب، اللي هي مشهورة بأنها حرب الفجار. إيه الحكاية الحرب دي؟ زي ما قلت لك، ألف واحد ألف وقف كده وقال يا جماعة الرجل ده به ده أصبح في حمايتي وأجيره. فجاء رجل اسمه جيم من قبيلة كنانة، قال له أتجيره حتى على كنانة؟ قال له أيوة على كنانة وعلى الناس كلها، وبقول لك واحد ده أنا بحميه بقى تبعي. فالكلمة أغضبت الرجل بتاع كنانة اللي هو جيم، فراح ماسك ألف على حين غفلة منه وذبحه. خلاص، فقامت الحرب بين كنانة